الله أين جمال يا مولانا أين كبيرة وما اللهم صل على النبي الله الله الله يا استاذ كده مولانا ولا صلى الله عليه وسلم. امين يا رب. اللهم صل على النبي. حبيبك ربنا يا اخي اللهم صل عليه تعليق والله يا عم اللي جلاله الله جمال يا استاذ اللي جلاله فانا اقولك بالحق يا اخي بتقوله فمالك يا محمد بس حليم اللهم صل على جمال النبي الله يا استاذ كمان هو الله يا محمد في الجمال ده يا مش محمد كمان يا عم يعود عليك بخير يا كده يا بركه صل على الحبيب الله اللهم صل عليه الله اكبر الله يا عم الله نعم يا سيد نعم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة سبحانك يا رب سبحانك كمان هنا كمان هنا كده في النام جمال النبي يا اخي لو حضرتك نزلت عليك يا اخي صل على النبي محمد الله يا استاذ يا استاذ ما شاء الله هو الله مالك يا رب مال الله يعود على البخير قول كمان الله الله الله هنا كمان يا مولانا كمان الله هو الله يا جمال النبي يا استاذ قول يا مولانا قول يا مولانا هو الرحمن الرحيم الله سبحانه Thank you. Thank you.